نعم مخرج مشروع عند العلماء انهم وصاف وقول تخفيهم وقوله واظهر في الادله لان الرسول قال فيهم يوم يقول الانسان ثم لا يعودون اليه فظهر السنه انهم كفار وهم الذين يكسرون الصحابه ويفسقونهم ويكسرون عن الكبائر ويعتقدون خلودهم في النار هذه عقائد خبيثه باطله وقول من قال بتكفيرهم اظهر